أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ ضرب Go! وما جعل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يرضى عليك عما فاقيموا الصلاة Thank you. Oh. والذين هم للزكاة فاعلون والذين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون No!

ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة Thank you.

وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها